الشريط السادس عشر، فرض الصيام، ثم إسلام عمير بن وهب، ثم إجلاء بني قينقاع. وفي هذه السنة، أي السنة الثانية من الهجرة، فرض الله تبارك وتعالى صيام رمضان في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ففرض الله تبارك وتعالى صيام رمضان في هذه السنة، وهي السنة الثانية من الهجرة، بعد هذه الهزيمة المنكرة لأهل مكة. تآمر رجلان من أهل مكة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رجلا يقال له عمير بن وهب الجمحي جلس مع صفوان بن أمية في الحجر، وكان لعمير بن وهب هذا ولد يقال له وهب، وهو من الأسرى، أسرى مع الأسرى في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس صفوان بن أمية كما قلنا مع عمير بن وهب، فتذكر المصيبة التي وقعت لأهل مكة بهذه الهزيمة المنكرة في بدر، فقال صفوان بن أمية لعمير بن وهب: والله إن في العيش بعدهم خير، أي ليس في العيش بعدهم خير، إن هنا هي النافية، كما في قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي لن يستطيعوا. فإن هنا نافية، فقول صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير، أي ليس في العيش بعدهم خير. فقال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. فقال له صفوان، وقد استغل هذه الكلمات: دينك علي أنا أقضيه عليك، وعيالك مع عيالي واسيهم ما بقوا، ولا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: وقد ألزم بما قال، فاكتم عني شأني وشأنك. قال: أفعل. ثم أخذ عمير سيفه ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته، يعني في المدينة، رآه عمر بن الخطاب وهو في نفر من المسلمين، فقال عمر: هذا عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأدخله علي. فأقبل عمير فلببه بحمالة سيفه، أي ضمه ضما بحيث أنه لا يستطيع أن يمسك سيفه، وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل به، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه، قال: أرسله يا عمر، أدن يا عمير. فدنا وقال: أنعموا صباحا، أي هذا عمير يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنعموا صباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. إذا لا ينبغي علينا حقيقة إذا دخل علينا رجل أو دخلنا على أحد أن نقول مثلا مرحبا أو مساكم الله بالخير أو غير هذه من الكلمات، وإن كانت هي في أصلها هي جميلة وطيبة، ولكن بعد السلام. فالأول أن يبدأ الإنسان بالسلام، فيقول: السلام عليكم، ثم إن شاء قال: مرحبا، حياكم الله، مساكم الله بكل خير، وما شابه ذلك من الكلمات. أما البداية فالمسلم لا يبدأ إلا بالسلام. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم فأحسنوا فيه. قال: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت أنت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. استغرب عمير كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال: أي عمير، أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق، أي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرا. أما صفوان في مكة فكان ينتظر خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأهل مكة: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكلما جاء ركب قال لهم: ما حال عمير؟ حتى جاء ركب فقال لهم: ما حال عمير؟ فقالوا: أسلم. فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا، ورجع عمير إلى مكة وأقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه أناس كثير. عجيب. خرج كي يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رجع داعية إلى الله جل وعلا يأمر الناس بالإسلام، فأسلم على يديه كثير من الناس. قد ذكرنا في دروس سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات مع اليهود في المدينة، وكان ممن عقد معهم المعاهدة بنو قينقاع، وكانوا شر الطوائف وأشجعهم، وكانوا يسكنون داخل المدينة في حي باسمهم، أي اسمه حي بني قينقاع، وكانوا صاغة أي للذهب وحدادين وصناع للأواني، وكان عدد المقاتلين فيهم 700، وهم أول من نكث العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تبارك وتعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقد روى ابن هشام في سيرته عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت إلى السوق بجلب لها أي بضاعة، فباعته في سوق بني قينقاع وجلست إلى صائر، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي لا تعلم، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحك عليها اليهود فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا أيها الصائغ، فقام اليهود وقتلوا المسلم، فاستصرخ أهل المسلم على اليهود فوقع بينهم شر أي قتال داخل السوق. عند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب، وسار بجنود الله إلى بني قينقاع، فلما رأوه تحصنوا في الحصون فحاصرهم أشد الحصار صلوات الله وسلامه عليه، أي في حيهم الذي هم فيه، وذلك في شوال من السنة الثانية من الهجرة، واستمر الحصار 15 ليلة، وقذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فكتفوا. وعند ذلك قام الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، فقال يا محمد أحسن إلى موالي، وكان حلفاء الخزرج وهو سيد الخزرج من كبار ساداتهم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكرر مقالته فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرسلني، ثم قال ويحك أرسلني، فقال المنافق لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود أي لما كانوا موالي وتحصدهم في قداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك، فوهبهم له، ولكن أمرهم أن يخرجوا من المدينة وأن لا يجاوروه فيها، فخرجوا إلى الشام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل يقال له كعب بن الأشرف من اليهود، وكان من أشد اليهود أذن وحقدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن هذا اليهودي كعب بن الأشرف صار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو أصحابه ويمدح أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ويحرضهم عليه، حتى سافر إلى قريش فنزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتل المشركين أن يهيج أهل مكة للانتقام. وهناك سأله أهل مكة قالوا له أديننا أحب إليك أم دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال أنتم أهدى سبيلا، وقام وسجد لأصنامهم، فأنزل الله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر ورجل يقال له أبو نائلة، فذهبوا إليه وقتلوه في قصة طويلة.